بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الدرس موصولا في باب ما جاء في السحر من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي شرحه تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان رحمه الله. قال: باب ما جاء في السحر. قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. كنا مع صاحب التيسير بالأمس في تعريفه السحر في اللغة وفي الاصطلاح، بيان الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية للسحر، ولماذا أدخله المصنف في كتاب التوحيد. قال الشارح: لما كان السحر لا يتأتى بدون الشرك، عده المصنف من الأمور المنافية للتوحيد، فجعله بابا من أبواب التوحيد، لأن التوحيد لا يستقيم إلا إذا بين ما يناقضه حتى يترك. التوحيد لا يستقيم إلا بترك الشرك، والمصنف عقد له بابا ليحذر منه، كما عقد لغيره من أنواع الشرك أبوابا ليحذر منها. وقد قرأنا ما يتعلق بالآية الكريمة من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قرأنا من الشرح التيسير ما يتعلق بها من بيان وإيضاح، حتى وصلنا إلى الأثر المروي عن جابر رضي الله عنه، بعد الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. ومن القواعد التي عرفت بالاستقراء التاريخي أن الكهان يكثرون إذا قل العمل بالقرآن، إذا قلت تلاوة القرآن حق تلاوته تتبعا باللفظ والتأثر والعمل، إذا قل العمل بالقرآن، قل اتباع القرآن والسنة، كثرت الكهان. وإذا كثر العمل بالقرآن وكثرت تلاوة القرآن وملازمة السنة في اتباعه، فإن الكهانة تقل. وهذه قاعدة عرفت بالاستقراء التاريخي لما أنزل الوحي على النبي، بداية من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإرسال النجوم رجوما للشياطين واستنكار إبليس وبعثه البعوث لينظر سبب كثرة الرجم بالنجوم، حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة يصلي، فعرف أن هذا هو السبب من أجل أن يحفظ الله عز وجل ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أن تسترق الشياطين السمع فتلبس، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الجن وفي سورة الجن من أولها: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وفي آخرها إلى آخرها قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الشياطين والكهان تكثر إذا قل العمل وحصل هجران القرآن الكريم وهجران السنة، كثرت الشياطين وكثرت الكهان وكثر العبث من شياطين الجن والإنس. قال الشارح: عن أثر جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الكهان من الإنس ينزل عليهم الشيطان، وهذا جنس، لأنه في كل حي واحد من الكهان ينزل عليه شيطان. قال الشارح هذا الأثر: رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن المنبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحدة، وفي أسلم واحدة، وفي هلال واحدة، وفي كل حي واحدة، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. يعني هؤلاء طواغيت، والطاغوت هو ما تجاوز حده، ما تجاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع، فهؤلاء الكهان تجاوزوا الحد، يكذبون على الناس، يكذبوا، تسترق الشياطين السمع من السماء كما وصف، تترادف إلى السماء فتسترق السمع، وقد تسمع الكلمة من الوحي أو تسمع الكلمة حينما يتكلم الملائكة فيما بينهم عندما يسمعون صوت الرب جل وعلا فيصعقون ثم يفيقون، ويرجع بعضهم إلى بعض القول: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يرد عليهم جبرائيل ويكون أول من يفيق بعد الصعق، فيسأله الملائكة: ماذا قال ربنا؟ فيرد عليهم بقوله: قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يمضي بما أوحى الله إليه، بما سمعه من كلام الله ومن وحيه، إلى حيث أمر الله عز وجل. فالشياطين التي تترادف يردف بعضها بعضا إلى السماء يسترقون السمع، فقد يسمعون الكلمة من الحق فيما يجري بين الملائكة، فيلقيها الشيطان إلى من يليه وإلى من يليه، حتى يصل إلى الكاهن فيقرقرها في أذنه، ويزيد عليها الشيطان أو الكاهن 99 كذبة أو أكثر من ذلك، فإذا حدث بذلك الكذب صدقه الناس وقالوا إنه قال كذا وكذا، فصدق يعني بكلمة واحدة، يصدقون ما يكذب معها من 100 كذبة أو أكثر من ذلك. أي نعم، حاصل أنهم كذبة وأنهم يضلون الناس وتعاونهم الشياطين على ذلك الباطل والإضلال. قال جابر، قوله قال جابر، جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري ثم السلمي، قال بفتحتين، صحابي جليل ابن صحابي جليل، جابر بن عبد الله هو وأبوه صحابيان، مكثر أي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. قوله الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، المراد بهذا أن الكهان من الطواغيت، لا أنهم الطواغيت لا غير. يعني الطواغيت كثر ورؤوسهم 5 كما ذكر الشيخ في بعض رسائله، إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، أي نعم، ومن دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله. وقوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس، لا الشيطان الذي هو إبليس فقط، إبليس وأولاده، إبليس والشياطين معه، سواء كانوا من الجن أو أي نعم، على كل حال الذين يتنزلون على الأفاكين على الكذابين هم الشياطين، شياطين العبالسة. قال بل تتنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب مما يسترقونه من السمع فيصدقون 1 ويكذبون 100. قوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وبشريعة الإسلام، وحرست السماء بالشهب. قال ومطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهر من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت، إذ كان هذا الاسم يطلق على الكاهن، إذا كان هذا الاسم يطلق على الكاهن فالساحر أولى لأنه أشر وأخبث من الكاهن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. 7 الموبقات. قال الشارح هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم، أي أنه متفق عليه. قوله اجتنبوا أي أبعدوا، وهو أبلغ من لا تفعلوا، لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة، ذكره الطيبي. قوله 7 الموبقات بموحدة وقاف، موحدة الباء نعم والقاف، الموبقات أي المهلكات، وسميت هذه الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. قال الشيخ سليمان: قلت هكذا ثبت في هذه الرواية، عد السبع الموبقات، وكذلك في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه، والطبراني من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الفرائض والديات والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن. الحديث بطوله. وفيه في هذا الحديث: وكان في الكتاب وإن أكبر الكبائر الشرك. فذكر مثل حديث أبي هريرة سواء، يعني في عد السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال: وأخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. عندكم عمرو بن أبي سلمة وهي عمر، يعني في بعض التصحيحات لعلكم تصححون. نعم، عن أبي هريرة رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. هذا حديث عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الكبائر الشرك بالله وقتل النفس، الحديث الآخرة، يعني مثل هذا الحديث. وذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة، يعني الارتداد، لأن التعرب سبب للجفاء، والتعرب من أجل الدنيا ومن أجل ترك تعلم الإسلام، هذا كان في وقت الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهيا عنه، لأنه سبب للجفاء، وكما حصل في قصة ذلك الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بمال، فنصحه عليه الصلاة والسلام بأن يقنع بالقليل، وأن قليلا يؤدي شكره خير من كثير يلهيه، لكنه أصر على هذا الطلب، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله مالا، فرزق مالا، فصار يتتبع الكلأ به، يعني ماشية، حتى كثرت وحتى بعد عن المدينة، وترك حضور الجماعات، حضور صلاة الجماعة، وزاد به الأمر حتى ترك الجمعة، حتى إذا جاءه المصدق أنكر الزكاة وتبرم بها وثقلت عليه، ولما بين له حجمها بقدر ماله استكثرها وقال: ما أراها إلا جزية، وامتنع من أدائها، ثم إنه ندم فيما بعد وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلها، وكان من شأنه أن عاقبه الله عز وجل وعاقبه نفاقا في قلبه إلى يوم يلقاه، كما ذكر الله تعالى ذلك عنه. ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها، ثم جاء بها إلى عمر فكذلك. فهذا من عقوبات الجفاء، من عقوبات الاشتغال بالدنيا عن الدين. أما إذا حصل إقامة الدين فلا بأس من أن يحافظ المرء على نصيبه من الدنيا، كما قال الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فيعمل عملا يكف به ماء وجهه عن إراقته أمام الناس، ويعمل الأسباب التي يجلب بها رزقه مع المحافظة على الدين، مع المحافظة على أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وعدم الإهمال شيء يجب عليه، أو إهمال تعلم علم لا يسعه جهله من دينه، من شأن دينه. فهنا ذكر بدل السحر الانتقال إلى العربية بعد الهجرة، وكذلك في حديث علي عند الطبراني، زيدوا كلمة علي عند الطبراني: وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن قال: الكبائر الإشراك بالله. فذكر مثل الأول سواء، إلا أنه قال: اليمين الفاجرة بدل السحر. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال: الكبائر تسع. فذكر السبعة المذكورة وزاد: والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: هن عشر. فذكر السبع التي في الأصل وزاد: وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشرب الخمر. ولابن أبي حاتم عن علي قال: الكبائر. فذكر السبع إلا مال اليتيم وزاد: العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة يعني إذا باع ثم انتقض بعد أن تلزم البيعة، أو عاهد ثم نقض عهده. قال: وللطبراني عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائر فقالوا: الشرك ومال اليتيم، يعني أكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، والسحر، والعقوق، وقول الزور، والغلول، والربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا؟ يعني أن ذلك من الكبائر. وقد جاء في أحاديث غير ما ذكرنا جملة من الكبائر، منها اليمين الغموس وشهادة الزور والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وسوء الظن بالله والزنا والسرقة وغير ذلك. قال الحافظ ابن حجر: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، لأن الكبائر أكثر من سبع، فلماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق على سبع؟ ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة، لأنه ليس مرادا، وهو جواب ضعيف كما يقول الحافظ ابن حجر، بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أولا بالمذكورات السبع ثم أعلم بما زاد يعني من شرع الله فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل، أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك. وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع، فقال: هن أكثر من سبع وسبع. وفي رواية عنه: هي إلى السبعين أقرب. وفي رواية: إلى السبعمائة. وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد. انتهى كلام الحافظ بن حجر، وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله، وربما يأتي مزيد في تعريف الكبيرة. لكن قبل أن نمضي نود أن نذكر ضابطا للكبيرة، وهو ما رتب عليه حد أو وعيد بنار أو لعن أو غضب، ما رتب عليه يعني حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نحو ذلك، فكل ما رتب عليه شيء من ذلك فهو كبيرة من الكبائر. قوله: قال الشرك بالله. الشرك هو أن يجعل لله ندا، أن يجعل مع الله ندا يدعوه، لا تزاد مع، أن يجعل مع الله ندا يدعوه، أو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله. وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهنا هو أن يجعل لله ندا، تمسح الألف أولى لتوافق الحديث. عن ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قوله: والسحر. تقدم معناه السحر، تقدم معناه يعني في بداية الباب، حيث يعني بين الشارح رحمه الله معنى السحر، وقال ونقل قول أبي محمد المقدسي في الكافي، قال: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالنفاثات في العقد هن السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، ولا يتأتى هذا السحر إلا بالشرك. وقال: إن للسحر حقيقة، ولو لم يكن له حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. وأورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال أحد الملكين للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن أعصم في مشط ومشاطة، وهذا من اليهود، لبيد بن الأعصم يهودي، في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر، يعني في الفحال، فحال النخل، فطلعه يكون له جف أو يكون له جفير، فكأنه سحره في مشط ومشاطة وشيء من شعره ووضعه في جف طلع الفحل، ووضعه في بئر ذي أروان، في تحت راعوفة أي صخرة في بئر ذي أروان. وكما ذكرت بالأمس، هذا رواه البخاري، وكما ذكرت بالأمس أن بئر ذي أروان هي في جنوب المسجد النبوي، ودفنت الآن، دفنت وطمر مكانها، أي نعم، غير هي مدفونة الآن، ودفن الشر معها إن شاء الله. نعم، فهذا ما يعني بينه بشأن السحر. قال وهذا وجه إرادة المصنف لهذا الحديث في الباب، يعني هذا الحديث الذي هو حديث السبع الموبقات ذكر الشرك بالله وذكر السحر، والسحر بوب له بابا، قال باب ما جاء في السحر، وأنه من أنواع، لأنه لا يتأتى إلا بالشرك، وأنه من أنواع الشرك، والتوحيد لا يتم إلا باجتناب الشرك. قوله وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها إلا بالحق، أي بفعل موجب للقتل، يعني يكون فعل فعلا موجبا للقتل، كأن يكون قاتلا، النفس بالنفس، ثيب الزاني، التارك لدينه، المفارق للجماعة، كما ورد في الحديث، كقتل المشرك المحارب، والنفس بالنفس، والزاني بعد الإحصان، كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه، هذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه، يعني ما ذكر في الآية أن الله لا يغفر له، إنما هذا جزاؤه إن جازاه الله ولم يعفو الله عنه، فإن جازاه الله بهذا الجزاء فهو عدل، هذا هو جزاؤه إن لم يعفو الله عنه. أما الذنب الذي لا يغفره الله فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا لم يتب من الشرك لا يغفره الله، إذا مات على الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له هذا الشرك، ويكون خالدا في جهنم ولا يغفر له. أما مثل هذا الذنب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وأعد له عذابا عظيما، هذا هو جزاؤه إن لم يعفو الله عنه، هذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه. نعم، ولأنه دون الشرك، إذا كان دون الشرك فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه عدلا بهذا العذاب وبهذا الجزاء، وإن شاء غفر له فضلا، وهو ذو الفضل العظيم. قال وسواء في ذلك القتل عمدا أو شبه العمد أو شبه عمد، كما صرح به طائفة من الشافعية بخلاف قتل الخطأ، فإنه لا كبيرة ولا صغيرة لأنه غير معصية، أي نعم، ولكن فيه كفارة وفيه دية. قال الشيخ سليمان قلت ويلتحق بذلك قتل المعاهد إذا كانت له ذمة، يعني مقيم إقامة شرعية وله ذمة فهو معاهد فلا يجوز قتله. أي نعم، يلتحق بتحريم قتل النفس قتل المعاهد، يكون حراما، كما صح الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. قوله: وأكل الربا، أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا هذا هو جزاؤه إن لم يعفو الله عنه. قال ابن دقيق: العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة. إيش وهو مجرب؟ الضمير يعود على الربا، يعني من كان يتعامل بالربا ويأكل الربا مجرب أن خاتمته تكون سيئة. الربا مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك، يعني أنه في آخر عمره يختلط ويصاب بمس، كأنما يصاب بمس الشيطان والعياذ بالله، هذا في الجسم وفي العقل. وسوء الخاتمة في الدين أيضا ربما يكون سببا لذلك، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. قوله: وأكل مال اليتيم، يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. الأكل أعم وجوه الانتفاع كما قال تعالى، أو هو أهم وجوه الانتفاع كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله: والتولي يوم الزحف، أي الإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام الطائفتين في القتال. وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال. إذا كان فراره متحرف لقتال، يعني يتحين الفرصة والحيلة، فلا بأس، فهذا طيب. أو انحاز إلى فئة يفيء إليها ويتقوى بها، فهذا لا بأس، هذا مستثنى، هذا مستثنى من الوعيد. نعم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قوله: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا. محصنات محفوظات من الزنا، وبكسرها محصنات الحافظات فروجهن منه، من الزنا. والمراد الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات، بل يعم كل حرة عفيفة، بل حكم البكر كذلك بالإجماع كما ذكره الحافظ يعني بن حجر. إلا إن كانت دون 9 سنين، إن كانت دون 9 سنين، نعم، فما زالت يعني صغيرة. والمراد بالقذف رميهن بزنا، أي نعم، أو لواط أو سحاق أو نحو ذلك. والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، غافلات، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا عن قذف الكافرات فإنه من الصغائر، يعني قذف الكافرات ليس من الكبائر، أي نعم، لكنه إذا كان قذفا يعني بغير حق فهو من الصغائر، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، أي نعم. فما يضر يعني ليس قذف الكافرات من الكبائر بل هو من الصغائر. لعلنا نتوقف عند هذا القدر، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما قرأنا وسمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ويعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الأسئلة من الأخوة، نستعين بالله في عرضها وذكر ما يتيسر. قال: ما رأيكم في من يقول يكفينا من التوحيد، يكفي معرفة كلمة لا إله إلا الله، وعلم الناس شيئا آخر في الدين من الفقه وغيره؟ هذا السؤال أو صاحب هذا الاعتراض لا يعرف أن التوحيد هو أساس الدين، وهو الذي لا يصح عمل إلا به، فالتوحيد لا بد من معرفته، والأشياء الأخرى إذا كانت من الدين فهي من التوحيد، حتى تعلم الفقه هو من التوحيد، أي نعم. لكن ركيزة التوحيد الذي لا بد من التذكير بها الإخلاص، إخلاص القصد لله عز وجل، واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل فرد من أفراد العبادة، وكل نوع من أنواع شرائع الدين هو توحيد وإيمان، إخلاصه لله عز وجل توحيد وإيمان، معرفته هو توحيد وإيمان، أما صرفه لغير الله تعالى فهو شرك وكفران، كمن يدعو إلى الله عز وجل في الظاهر وفي باطنه وحقيقة نفسه أنه يدعو إلى رفعة نفسه. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. فإذا كان يدعو إلى الله عز وجل ويتظاهر بالدين من أجل أن يمكن لنفسه مكانة في قلوب الناس، أو يكسب بذلك حطاما من الدنيا، فإنه مهما كان فقيها ومهما كان عالما لا ينفعه ذلك إلا بالتوحيد. هذا أول من تسعر بهم جهنم، ثلاثة: عالم ومتصدق ومقاتل، قتل في المعركة ومتصدق أنفق أمواله، وعالم بذل وقته وجهده في تعليم الناس الفقه والكتب المطولة والشروح إلى غير ذلك، وتبوأ كراسي العلماء وعمائمهم، لكنه إذا كان غير مخلص فعل ذلك ليقال عالم، فإنه من أول من تسعر بهم جهنم. وكذلك المتصدق إذا فعل ذلك، لو أنفق ماله كله، لو أنفق أمثال الجبال وهو لا يريد بذلك وجه الله، لا ينفق ذلك بمقتضى التوحيد، لا يتعلم التوحيد فيه، فإنه يكون من أول من تسعر بهم جهنم. وكذلك المقاتل الذي ظاهره أنه يقاتل في سبيل الله، إذا كان يقاتل رياء أو سمعة أو حمية لا يقاتل لأن تكون كلمة الله هي العليا، لا يقاتل وقد استشعر التوحيد وتعلم التوحيد في هذا القتال، فإنه من أول من تسعروا بهم جهنم والعياذ بالله. وهذا في حديث طويل صحيح، أي نعم، معلوم يعني لمن، لكن معناه وخلاصته ذكرتها في هذا الجواب. حقيقة الذي يقول يكفينا التوحيد نريد أن تعلم الناس شيئا آخر في الدين، هو لا يعرف التوحيد، يعني هذا يدل على جهله، فينبغي أن يراجع نفسه، لأن الدين كله فقهه ومراتبه وشرائعه وأركانه، الوحي بقسميه الكتاب والسنة، كله من أجل إحراز التوحيد. ألف لام راء، هذا في القرآن الكريم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا، يعني هذا الكتاب من أوله إلى آخره هو في تصحيح التوحيد والمتابعة، إنني لكم منه نذير وبشير. فالسنة كذلك. فهذا الحقيقة يعني مثل هذا الكلام، هذا كلام جاهل، هذا يخشى عليه، يظن أن التوحيد يعني هو التلفظ، مجرد تلفظ بلا إله إلا الله، هذا ليس توحيدا، هذا تلفظ لا يكفي، وإن كان حسنا لكنه لا يكفي، لا بد من الاعتقاد بالجنان واللفظ باللسان، نطق باللسان والعمل بالأركان، عملا يشمل جميع مراتب الدين. صحيح. إيش تقول يا شيخ؟ إيش تقول؟ النار؟ أي العبادة كلها يعني، نعم، الدين كله مركب على العقيدة، على العقيدة الصحيحة السليمة، إذا فسدت العقيدة فسد الدين، نعم صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الشرك والكفر، وأيهما أعظم عند الله ذنبا وإثما، جزاكم الله خيرا؟ الشرك كفر، وليس كل كفر شرك، لأنه قد يكون كافرا، أي نعم، بالتكذيب، وإن كان يلزم على التكذيب الشرك، لأن من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله أشرك. يعني الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، يعني كلاهما مخلد لصاحبه في النار ومحبط للعمل، إلا أن الشرك يكون في العبادة، والكفر أعم من جهة، الكفر أعم من جهة، والشرك أخص من جهة أصحابه، والكفر أعم من جهة أصحابه. فكل مشرك كافر، وقد لا يكون كل كافر مشركا، أي نعم، هما سواء يعني، هما سواء، يقول أيهما أعظم عند الله، هما سواء، الشرك والكفر والعياذ بالله من أعظم الذنوب، لأن الشرك كفر، وكلاهما الكفر الأكبر يعني والشرك الأكبر مخلد في النار والعياذ بالله، موجب لغضب الله، محبط للعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز زيارة المرأة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع، بقيع الغرقد؟ المرأة لا يجوز أن تزور القبر ولا القبور الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زائرات القبور، في لفظ زوارات القبور، وفي لفظ آخر صحيح زائرات القبور، أي نعم. فهذا نص يعني في منع النساء أو في تحريم زيارة القبور على النساء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: سافرت إلى الشام وصليت في الجامع الأموي، وبعد ذلك عرفت أن فيه قبرا، هل أعيد صلاتي؟ ما أدري يعني هل فيه قبر أو ما فيه قبر، على كل حال إذا وضع المسجد من أجل القبر فالمسجد لم يؤسس على تقوى، وإنما أسس لأجل القبر، ما أسس لله. المسجد المؤسس على التقوى هو الذي بني لله، أما الذي بني للقبر فهذا مسجد لم يؤسس على التقوى، لا تقم فيه، لا تقم فيه، نعم، بل قم في المسجد الذي بني لله من أول تأسيسه. وإذا كان القبر وضع حدثا في المسجد فينبغي إزالة القبر نفسه، لكن المسجد الذي بني للقبر لم يبنى لله فهذا يهدم، هذا مثل مسجد الضرار الذي أسس للتفريق والإرصاد لمن حارب الله ورسوله، فالحكم فيه هدمه. كل مسجد لا يبنى لله الحكم فيه أن يهدم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: امرأة كنت حاملا مدة حوالي 3 شهور وأجهضت قبل 20 يوما تقريبا، وأصبحت نظيفة منذ 8 أيام، ولكن يخرج ماء أو كذا لونه بني، وهي قادمة من بيت المقدس وتريد أداء العمرة، فهل يجوز لي ذلك؟ كل حال ما دام يعني أنها أجهضت وأصبحت يعني نفساء، فأكثر مدة النفاس يعني على قول الحنابلة، على بعض العلماء منهم الحنابلة، 40 يوما، فإذا خرج منها شيء في هذه المدة فهو نفاس، ينبغي أن لا تدخل المسجد وأن لا تطوف حتى تطهر، لكن لها أن تغتسل عند الميقات، يعني هنا في المدينة تغتسل وتلبس ثياب الإحرام وإن كانت نفساء أو حائض، وإذا حاذت الميقات وصلت أبيار علي تلبي بالعمرة وإن كانت حائضا، وإذا وصلت البيت تبقى حتى تطهر، حتى تطهر وحتى تنقضي مدة نفاسها أو مدة حيضها وتطهر، فتغتسل مرة أخرى للطهر من الحيض أو النفاس، ثم تطوف بالإحرام السابق الذي أحرمت به من الميقات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي سؤال آخر. نعم، جزاك الله خير. لكن لو أنه انقطع الدم عنها وهي نفساء حتى انقطع في 10 أيام، فإن يعني تكون هذه بقية تكمل للجواب السابق، فإنها تكون طاهرا. أي نعم، يعني تصلي، لكن أما إذا بقي معها يعني بقي معها شيء ولو لم يكن يعني بلون الدم، ففي مدة النفاس هو نفاس. يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلمين في فك السحر؟ هذا غير ممكن يا أخي، غير ممكن، غير ممكن، لأن تسخير الجن لا ينبغي لأحد بعد سليمان، قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، أفضل الرسل كافة، أفضل الخلق جميعا على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: لقد تفلت علي عفريت البارحة يريد أن يفسد علي صلاتي، فدعته حتى وجدت برد لعابه على يدي، وأردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته بسارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو حتى يراه الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام وهو أكمل أفضل الخلق وأفضل الرسل أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام، مع ذلك تذكر دعوة سليمان وأنه لا ينبغي له أي نعم ما هو من قبيل الملك. فالذي يدعي أنه يسخر الجن ويستخدمهم في بعض المنافع أو غيرها فهذا غير ممكن وغير صحيح، وهذه دعوة تحتاج إلى ضابط. لو فتح هذا الباب لادعى كل يعني من مثلا يعني ادعى حصل دعوة أن شخصا يستعين بأطباء من الجن ويقول إنه يعالج المستعصيات وقد سخر فريقا من أطباء الجن، هذا كله غير ممكن. قد تأتي امرأة وتقول إنها تزوجت بجني وأنها حامل من الجني، هل هذا يعني مقبول؟ ففتح مثل هذا الباب هذا أمر يعني غير ممكن، يعني لا يتصور أنه يكون ممكنا. أي نعم، فدعوة ليست مسلمة أنه يستعين بالجن في فك السحر، والاستعانة هذه هل هي استعانة عبادة فيكون مشركا؟ وهذا شأن الشياطين، من أشرك بهم أعانوه ببعض مقاصده لكن مقابل أن يسرقوا دينه منه، فأيهما الخاسر؟ أيهما المستفيد؟ لا شك أن يعني الخاسر هو من باع دينه، الخاسر من باع دينه وإن كان قد أعانته الشياطين الذين عبدهم بذبح وخضوع وسجود ونحو ذلك، أعانوه في إخراج طلسم أو إخراج أمور تكون في مقدورهم، لأنه الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فقد يرى أمور قد يستطيع أمورا لا يستطيعها الإنس، لأن الإنس جسماني أو جثماني تحجبه الحجب والجدر ونحو ذلك، أما الجني فهو لطيف لا يحجبه جدار ولا يحجبه وسريع. أي نعم، فقد يعني يكون في عادته ما ليس في عادة الإنس، يعني ما يكون خارقا لعادة الإنس، ففي هذه الناحية قد يؤدي بعض الأمور، لكن من هذا شأنه لا يفعل ذلك إلا إذا عبد من دون الله. أي نعم، قد يكون من الجن مؤمنين، لكن شأن المؤمنين ألا يتجاوز الشريعة، والإسلام علانية، ليس الإسلام خفاء، الإسلام علانية وواضح. أي نعم، والتعاون على البر والتقوى بين الإنس والإنس وبين الجن والإنس، هذا هو المشروع، على البر والتقوى، ومن البر والتقوى أن تكون الأمور واضحة والإسلام علانية، وما خالف الإسلام ريبة ونعم ويكون في الخفاء، ما كان في الخفاء وريبة. قال: وما حكم الألعاب السحرية؟ يعني خفة اليد، يعني السحر من حيث التعريف اللغوي ما خفي ولطف سببه، مثل خفة اليد ومثل الرياضة. قال: حيث تباع في الأسواق في محلات أدوات الأطفال. والله لا ينبغي، ينبغي اجتناب ذلك كله، ينبغي اجتناب يعني كل ما كان من باب الخداع، وما إلا يعني بعض الأمور التي يعني تعين في الرياضة، في رياضة الفكر كالحساب ونحوه، وكال يعني الأمور الدقيقة حتى يتعود الفكر على التمرن عليها، أو الرياضة التي تعود على البدن يعني بقوة أو نحو ذلك، فهذا في حدود المشروع أيضا، لأن الانصراف بالكلية إلى مثل هذه الأمور قد يكون على حساب الواجبات وحساب الشرائع. فكثير مثلا يعني ممن يستجلب مثل هذه الأدوات، كمبيوتر أو غيره أو ألعاب أطفال، ربما تشرق وقتهم، وتجد أن الشاب يعني من بلغ 10 سنين أو 15 سنة أو أكثر يجلس عند هذا عند هذه الآلة وينسى نفسه الساعات الطوال وينسى الصلاة، حتى الصلاة أيضا ينساها، هذا تجاوز للحد لا شك. يعني حتى أنه يعني الذين عندهم خبرة قالوا لا ينبغي أن يجلس أكثر من نصف ساعة أو نحو هذا، لأن ذلك يعود عليه بضرر، حتى في مذاكرة دروسه يعني يكون مثل الأفلام التي يعني يتلهى بها تكون مضرة عليه في تحصيله ربما في الله. هذا الأخ يقول أنا سجلت أنا وزوجتي للعمرة لكن قبل السفر يعني وقعت مريضة ذهبت للمستشفى أو كذا نعم والبنت وقعت نعم الله يشفي شفاها الله. على كل حال السؤال يقول يعني أنا أعتمر عنها، أولا تعتمر عن نفسك، إذا اعتمرت عن نفسك نعم في هذه السفرة بعد ذلك يمكن أن تطوف عنها سبعة أشواط، وهذا أفضل من أن تخرج مرة أخرى للتنعيم وتعتمر مرة أخرى. يعني إذا طفت عنها سبعة أشواط نعم يكون أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكرروا العمرة في سفرتهم تلك. نعم فأنت تطوف تعتمر عن نفسك، وإذا فرغت من عمرتك تطوف أسبوعا يعني سبعة أشواط أو, أو, أو, أو أسبوعين أو ثلاثة عن ابنتك ما في مانع. أي نعم هذا صاحب السؤال يظهر أنه ما يسمع وش نقول. يقول من المعلوم أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الخلود في النار مقتصر على الكفار الذين ماتوا على الكفر، فكيف توجه هذه الآية التي تدل ظاهرا على تخليد قاتل النفس في النار مع أنه صاحب كبيرة وليس بكافر؟ أنا قلت هذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه، يعني كلام واضح، جزاؤه الخلود في النار إن لم يعفو الله عنه، يعني أصل قاتل يعني من قتل مؤمنا متعمدا فهذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه. أي نعم ليس فيها مثل ما في الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمشرك مخلد في النار والكافر الكفر الأكبر مخلد في النار لا يغفر الله له. أي نعم لكن صاحب الكبيرة جاء وعيده، جاء الوعيد بتخليده في النار والغضب واللعن، فهذا وعيد، هذا وعيد، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، إذا لم يعفو الله عنه فهذا جزاؤه، إذا عذبه الله بهذا الوعيد فهو عدل من الله، وإن عفى عنه أي نعم فهو يحتمل لأنه صاحب كبيرة. نعم نعم نعم حد، لأن المقتول له حق وأولياء المقتول لهم حق. أي نعم ولله حق. أي نعم لا لا يا شيخ قل هكذا، قل هذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه وتسلم من التأويل كله. أي نعم لأن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، الذي لا يغفره الله هو الشرك، هو الكفر. والله إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر، لكن نحن في افتراض أنه لم يستحل قتله، تعمد قتله غير مستحل، أين فهي كبيرة. أي نعم جزاؤها الوعيد المرتب عليها إن لم يعفو الله عنه. أي نعم. والأخ فهم غلط، يعني فهم أن الخلود إنما هو مقيد بالكفر فقط، والخلود كما في الآية أي نعم رتب على مرتكب هذه الكبيرة لكن ليس فيها ولا يعفو الله عنه، فهو جزاؤه إن لم يعفو الله عنه. أي نعم لعل الأخ يعني يشكل عليه أيضا ما ورد في الأحاديث أن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذه أدلة واردة صحيح أن الله سبحانه وتعالى هذه أدلة وصلت إلى حد التواتر، وأن الله يخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أي نعم، فهذا أيضا حق، هذا حق. أي نعم، ولا يعارض، لا تعارض بينه وبين يعني هذه الآية، لأننا نقول إن لم يعفو الله عنه، إن لم يعفو الله عنه. والله سبحانه وتعالى قد ذكر يعني قد ذكر فيما ورد من الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فيعني ذلك أن الله يعفو عن أهل التوحيد، يعفو عن أهل التوحيد ولو بعد حين. أي نعم. وقد يوجه بما ذكره الأخ أنه ليس، لا يعني الخلود الأبدي، الخلود المؤبد، ولكنه يعني يعبر عن الخلود بمضي يعني أزمان أو بمضي مدد. أي نعم، قد يسمى خلودا، وهذا جائز في اللغة، معروف. أي نعم، في اللغة. هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب؟ ما خص رجب يعني في عبادة يعني كقيام 27 من رجب أو يعني عبادة خاصة بشهر رجب، إلا أنه من الأشهر الحرم، إلا أنه من الأشهر الحرم، لكن ليس هناك عبادة صيام أو قيام أو صدقة خاصة برجب. ما حكم حضور الاحتفالات الدينية؟ يعني صلاة الجماعة هذا الاحتفال الديني، صلاة الجمعة هذا الاحتفال الديني، يعني صلاة العيدين هذه الاحتفالات الدينية، لكن ما سواها ليس دينيا وإن سمي دينيا، ما لم يشرع ليس دينيا. يعني أرجو أن يصحح الأخ يعني سؤاله. الاحتفالات إذا سلمنا أنها دينية فنعم، لكن متى تكون دينية؟ إذا كانت مشروعة كصلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين. يقول ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت ولمدة 3 أيام وإحضار العشاء والغداء؟ هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، هذا بدعة. حتى الختمة، الختمة يختم دائما يعني بغير القرآن، ما أنزل للمآتم، القرآن أنزل للعمل به. ولما أن يعني بعض الناس يعني وضعوا القرآن لغير موضعه ما نفعهم. القرآن ليس للمآتم، والمسألة مسألة الشرع، ليس مشروعا. اللهم صل على رسول الله. يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم ختم ختم؟ ما ختم شيء، ما قرأ. أبو بكر، عمر، غيره نعم من السلف الصالح ما كانوا يفعلون هذا، هذه أمور أحدثت فيما بعد. نعم، نسأل الله أن ينصر المسلمين، نسأل الله أن ينصر المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى وأن ينصر الإسلام، والله سبحانه وتعالى تكفل بذلك، لكن لا بد من التمسك والالتزام بالإسلام. أي نعم، فإذا حصل التزام بالإسلام حصل النصر، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، امتداد لمعجزة النبي وكرامة يعني لمتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. آمين.